الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى: باب في من سب الدهر. قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة الله وسلامه على رسوله وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوة يوم الدين. وبعد، باب من سب الدهر، يعني ما حكمه؟ هل يكون كفرا أو يكون شركا أو يكون معاصي يستحق عليها عقاب الله؟ الدهر المعروف ما المقصود به الليل والنهار والسنين والأعوام والأشياء، ومعلوم أنها مخلوقة لله جل وعلا مدبرة، وأن الله يمتن بها على عباده حيث جعل الليل سكنا والنهار مبصرا يبتغون فيه الرزق ويعملون أعمالهم التي لا بد منها. وكذلك ما يكون فيها، يعني ما يكون في الليل والنهار من شموس وأقمار وغيرها، وكل المخلوقات سائرة بأمر الله مطيعة له. والله جل وعلا خلق ما في السماء وما في الأرض لمصالح بني آدم، كما قال الله جل وعلا: وخلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وكثير من الناس لا يعقل نعم الله عليه، يكون شبه البهيمة، إنما يأكل ويشرب، ثم إذا ما جاءت الأمور على ما تشتهي نفسه وما تهوى إرادته وجدته يلعن ويشتم ويكذب ويسب. هذا معناه أنه لم يتقيد بعبادة الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء الذين خلقوا لجهنم، نسأل الله العافية، ولو جئتهم بكل آية ما قبلوا منك، لو حاولت بكل ما تستطيع أن تصدهم عن مرادهم وما يريدون لم يلتفتوا إليك، بل سوف يرمونك بكل ما عندهم من كلام بذيء، أمور لا تليق بالناس. وهم يزعمون أنهم أعقل الناس وأنهم أعلم الناس، وهذه تدابير الله جل وعلا في خلقه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله فلا تملك له أنك يمكن أن تصرفه عن ضلاله. فالأمور بيد الله، ولكن الأسباب بأيدي الناس، السبب هو الإنسان نفسه، لو قبل ما جاءه عن الله من أول وهلة لهداه الله، ولكنه يتعنت ويتكبر فيجزيه الله جل وعلا بأن يتركه في عماه يتخبط. فالذي يسب الدهر يدل على جهله، يدل على سخافته. ماذا يصنع الدهر؟ ماذا يصنع الليل والنهار؟ ولكن هكذا يسب كل ما تعن له خاطرته ونظره. وهذا من شأن بعض الجاهلية، وليس الجاهلية كلها، لأن أهل الجاهلية عندهم عقل، عندهم فكر، هم أيضا مسبتهم الدهر ليست مسبة صريحة باللعن والشتم كما نسمع من بعض الناس نسأل الله العافية، بل يذمون، يقول إنه فقرنا وأخنى علينا وأكل أموالنا وأكل بنونا وأهلكنا وما أشبه ذلك، تكون هذه مسبة. لهذا ذكر الله جل وعلا ذلك عندهم عنهم، قال جل وعلا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا معناه أنهم يقولون إن الذي يهلكنا ويميتنا هو الكبر، إذا تتابعت علينا السنون والأيام كبر الإنسان وصار ضعف فإنه يموت، فهذا معنى قولهم يهلكنا الدهر. ولكن هؤلاء ينكرون البعث وينكرون أن الله جل وعلا خلقهم لعبادته، وهؤلاء قلة وليسوا وإن كان هؤلاء في الأمم السابقة أيضا وجد منهم من وجد، ولكن المقصود هنا توجيه الذم والسب إلى الأيام والليالي، لأن الأيام والليالي ظرف لما يقع من الناس من الأفعال، وإذا لم يستطع أنه يوجه السب إلى من حصل له بسبب فعله شيء مما يؤذيه أو أنه على خلاف مراده، وجه السب إلى الليالي والأيام. وقد نسمع كثيرا من بعض السفهاء إذا لقي من يعرفها وما يبدأ يشتم الساعة، يقول: الساعة التي عرفتك بها واليوم الذي رأيناك فيه. ما دخل الساعة واليوم الذي رآه فيه؟ هذا المقصود في هذا الباب، أن هذا سفه بل إجرام. من سب مخلوقا عاد السب إلى الخالق، كما أن الذي يسب الصنعة يعود السب إلى صانعها، لأنها ليس لها دخل في ذلك، لا تدبير لها. إذا عاب الإنسان حائطا أو سقفا أو ما أشبه ذلك أو بيتا لأنه لم يكن مستقيما في بنائه وتصميمه، فإن العيب يرجع إلى المصمم والباني وليس لهذا البناء. والدهر مصنوع لله جل وعلا، مخلوق له، كما أن الإنسان إذا عاب إنسانا مثله في وجهه أو في خلقه، قال: خلقك قبيح ووجهك قبيح وما أشبه ذلك، فهذا أيضا يعود إلى الخالق تعالى وتقدس. لهذا لما دخل عبد العزيز الكناني رحمه الله في مناظرته المشهورة في مجلس المأمون، كان عنده وزراؤه وفيهم أخوه المعتصم، ونظر إلى وجهه قال: يا أمير المؤمنين، يكفيك من هذا قبح وجهه؟ فقد حصل منه ما حصل لأنه كان في الفتنة العظيمة التي فتن الناس وأرغموا على القول بأن القرآن مخلوق، فأراد أن ينكر هذا المنكر، فلم يستطع أن يصل إلى المأمون، بقي وقتا وهو يحاول، فلما لم يستطع صار يوم الجمعة قال لابنه: سوف نصلي أنا وأنت خلف المأمون قريبا منه، فإذا انتهت الصلاة سوف أقوم وأسألك، أقول: يا بني ماذا تقول في القرآن؟ فقل: هو كلام ربي منزل غير مخلوق. فلما سمع الناس هذه الكلمة فروا من المسجد، لأنهم يعرفون أن من قال هذا القول يقتل، فأخذ، صار أحد يضربه وأحد يسحبه وأحد، لما وصل إلى المجلس إذا هو يكاد يهلك يستطيع أن يتكلم، فسمع هذه الكلمة، ولكن المأمون كان رجلا عاقل، لما رأى حالته أعرض عنه وقال: دعوه، فصار يبحث عن كلام يتلهى به إلى أن يرجع إليه فكره، التفت ونظر في السقف إذا شيء ناب من السقف، وقال لوزيره: من صنع هذا؟ قطع الله يده، أسرع بسلاحه. قد قال المعتصم: يا أمير المؤمنين، يكفيك من هذا قبح وجهه. وكلما أخذ فترة التفت إليه، حتى ارجهن التفت إليه قال: ما اسمك؟ إلى أن بدأت المناظرة مع بشر المريسي وأحمد بن أبي دواد، فقال: يا أمير المؤمنين، قبل أن نبدأ بالمناظرة، أسألك بالله، من أحسن الناس وجها؟ قال: اللهم يوسف، وما تريد بهذا السؤال؟ فقال: ماذا جر عليه حسن وجهه؟ قال: لبث في السجن 7 سنين. قال: إذا كان وجهي قبيح وقد أتاني الله جل وعلا علما وأدبا فلا أبالي، وقد سمعت رجلا عندك هاهنا يقول: يكفيك من هذا قبح وجهه، فهو يعيب ربي لا يعيبني، لأني لا صنع لي في وجهي ولا صنع لي أبي وأمي في ذلك. فقال: لقد أساء، أعرض عنه. وقد سمعتك تقول: من صنع هذا الحائط الذي قد نبأ قطع الله يده؟ فأنت عبت الصانع، لأنه هذا الحائط لا دخل له في ذلك، وهذا العقل والمنطق الصحيح. فقال: لقد أساء، دعه. فالمقصود أن عيب الوجه أو عيب الإنسان بخلقه خلقه يرجع إلى خالقه. ولهذا كان اللمازون الذين يعيبون الناس بخلقهم وبما جعل الله لهم، جزاؤهم أن يقذفوا في جهنم، نسأل الله العافية. وفي هذا يقول جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. هذه طريقة كثير من الجهلة المتقدمين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، ولكنهم ينكرون أن يحيوا بعدما يموتوا، لأن معنى قولهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني ما في حياة أخرى غير هذه، ينكرون أن يكون هناك حياة آخرة. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ثم لا بعث بعد الموت. لهذا قال نموت ونحيا، أن يموت فريق ويحيا آخرون، يولد غير الذين ماتوا، وهكذا يتعاقبون للولادة، ومن مات فلا حياة. هذا معنى ما ذكره الله جل وعلا عنه. وقوله وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الأعمار إذا انتهت وكبر الإنسان وهرم مات الكبر والهرم فقط. وهذا يكون في ما إذا تعاقبت عليه الأيام والليالي وجاء عليه وقت طويل، وهو الدهر الذي نقصده. يقول الله جل وعلا وما لهم بذلك من علم، يعني هو خرص وكلام جاهلي ليس له مستند ولا أمارة من علم. لهذا قال إنهم إلا يظنون، ظنون كاذبة. ورد الله جل وعلا عليهم أن الله الذي خلقهم وأوجدهم هو يعيدهم، والإعادة أسهل من البداءة. وقد جعل الله جل وعلا لهم آيات لو عقلوا لعرفوا لأنفسهم، وقال ذلك فيما حولهم من المخلوقات ومن إحياء الأرض بعد موتها، وهم يشاهدونها في كل وقت ولكنهم لا يعقلون. فهذه الآية فيها ذمهم حيث أسندوا الهلاك والفناء الذي يأتيهم إلى الدهر، إلى الأيام والليالي، فذمهم الله جل وعلا بذلك. فدل على أن من يسب الدهر أنه مذموم، وقد جاءت النصوص في أنه ذمه ظاهرا، وأن الله جل وعلا يتوعده بالعذاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. اتفق عليه. قال الله يعني أن هذا قول لله جل وعلا تكلم به فأبلغه فأنزله على رسوله فأبلغنا إياه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول العلماء إنه الحديث القدسي، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: حديث يتكلم به ولكن معناه من الله لقوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يقوله لتوجيه الناس ودعوتهم ونهيهم وأمرهم هو وحي من الله، ويعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه. القسم الثاني ما ينقله عن ربه قولا لله جل وعلا، قوله ومعناه من الله، وهذا هو الحديث القدسي. أما الأول فلفظه من الله، معناه من الله، ولفظه عبر الرسول صلى الله عليه وسلم به وقال. هذا هو الصحيح في تعريف الحديث القدسي، أنه ما كان قولا ومعنى من الله تعالى وتقدس، ولكنه لا يكون مثل القرآن، لم ينزل للتحدي ولا للتعبد بتلاوته، ولا يلزم أن الإنسان أنه يتطهر لقراءته وحفظه وما أشبه ذلك. ومن الفروق التي بين كتاب الله جل وعلا وبين الكلام الذي يكون لله من غير القرآن، يقول: يسب بنو آدم الدهر. قال: بنو آدم، وإن كان هذا قسم منهم، ولكن إذا صدر من جنس من الخلق شيء صح أنه يسند إليهم فيدخل فيه من رضي بذلك وأقره، ومن تكلم من باب أولى. وعرفنا أن الدهر المقصود به الأيام والليالي، وتتكون منها الشهور والسنين. وقوله: وأنا الدهر، يعني أنه هو الخالق له المسخر له. ولهذا يقول: بيدي الليل والنهار، وفي رواية: أدبر الليل والنهار، وفي أخرى: أصرف الليل والنهار. كله بمعنى واحد، فهو المصرف لها وهو الخالق لها، وهي من النعم على عباد الله جل وعلا. الواجب أن يشكر الله على ذلك، فإذا وضع بدل الشكر السب والشتم دل على الانتكاس، أن الإنسان قد انتكس وصار عقله مهدرا، وصارت البهائم أحسن منه. وليس من هذا وصف الأيام والليالي بالشدة، لا تدخل في هذا. قال لوط عليه السلام لما جاءته رسل الله بصورة شباب حسن الوجوه لتمام الابتلاء والامتحان، لأن قومه جاءوا بفاحشة لم يسبقوا بمثلها في العالمين من اعتيانهم الذكور، فجاءوا بهذه الصورة حتى تتم البلوى ويحق العذاب، والعذاب قد حق قبله. فأضافوه، جاءوا إليه يهرعون، حاول معهم، فقال: هذا يوم عصيب. ما رآهم أنه يعرف أنه سيأتون إليه ويحاولون معه أو يغلبونه على ذلك، فوصف اليوم بأنه عصيب. وكذلك ذكر الله جل وعلا عن الأيام التي سخرها على عاد، وصفها بأنها حسوم وأنها شدائد. وجاء كثيرا هذا وصف الأيام بالشدة، فليس هذا من السب، هذا من الأمور الواقعة التي تقع، فالذي يقع في اليوم يضاف إليه. لكن المحذور أن يوجه السب إلى الوقت فيلعن ويسب ويشتم ويسند إليه الذم من كل ما يقع فيه، فهذا لا يصدر إلا من جاهل مستحق لعذاب الله جل وعلا. وهذه الأمور تذكر حتى لا يقع فيها المسلم، لأنه قد يجهل ذلك، فيجب أن يعرف ذلك ويحذره. نعم. ثم قال حفظه الله: باب من سب الرسول فقد كفر ووجب قتله. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وعن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، لما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألأشهد أن دمها هدر؟ رواه أبو داود والحاكم وصححه. وقال الحافظ: رواته ثقات. قال: باب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر ووجب قتله، يعني أنه لا تقبل توبته ولو تاب، كمن يسب الله جل وعلا. وهذا المسألة كانت في وقت الرسول موكولة إليه، إذا شاء أن يعفو عفا، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعفى عنه، بل يجب أن يقتل. ولهذا وقع حوادث كثيرة من هذا القبيل، كثير منهم قتلوا وقليل منهم عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يدل على أن هذا كفر، أن أذية الله وأذية رسوله كفر، لأنه جاء في توعدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة وإعداد العذاب المهين لهم. وفي النظر بكتاب الله جل وعلا أنه إذا توعد في العذاب المهين يكون ذلك للكفرة الذين كفروا بالله جل وعلا. أما الآيات التي ذكرت فقد سبقت في الباب الذي قبل هذا، فيها أن الاستهزاء أو المزح في شيء مما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله أو بدينه جل وعلا أنها كفر، وإن كان الإنسان لا يقصد ذلك ولا عنده جد في هذا، بل ربما يفعل ذلك لأجل الضحك واللعب، فمن وقع في هذا فقد كفر بالله جل وعلا، لأن هذا ليس محل اللعب. ولهذا أمر الله جل وعلا رسوله أن لا يقبل منهم، أمره أن يقول: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، يعني لا يقبل عذركم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فلهذا لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذارهم وتوبتهم. أما أن يقال لما لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا إليه صلوات الله وسلامه عليه، وقد بين السبب في هذا. أما قيل له يقتلهم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الأخبار التي تنقل وتنشر لا تكون على وجهها غالبا، تنقل على أنه قتل أصحابه أو قتل بعض أصحابه، فيكون هذا مانعا للناس أن يدخلوا في الإسلام، فيقول نخشى أننا نسلم وندخل الإسلام فيقتلنا. هذا السبب الذي منعه صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا بعد ذلك لما أمن هذا الشيء صار الحكم أنهم يقتلون، وهذا حكم مجمع عليه لا خلاف فيه، وسبق ذكر الإجماع على هذا، أنه إجماع العلماء أن من سب الله أو سب رسوله أنه يكفر ويجب أن يقتل ولا يترك، سواء كان مسلم أو غير مسلم. وقوله عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت، خنقها يعني في رقبتها جعل حبلا فخنقها حتى هلكت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. هذه كانت معاهدة، والمعاهد لا يجوز أن يتعرض إليه بأذى فضلا عن القتل، قد جاء أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فدمها معصوم لو لم تقع في هذا المنكر الهائل الذي أهدر دمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله. فدل هذا على أن من فعل ذلك أنه يقتل، لأن إهدار الدم هذا سنة، سنة في من يفعل هذا الفعل. عن ابن عباس رضي الله عنه ان اعمى كانت له ام ولد، ام الولد هي الجاريه التي تشترى، فاذا جاءت بالولد صارت عتيقه لا يجوز بيعها، ولكنها في الاصل ام ولد صارت زوجه، يعني ان لها ولد منه، ومن كانت له بهذه الصفه فهي بمنزلة الزوجة. ولكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه مقدم على كل أحد، يجب أن يقدم حقه صلى الله عليه وسلم على كل قريب وبعيد. والشتم هو اللعن، ويدخل فيه السب بالكلام البذيء، ومعلوم أن السب يكون بالكلام المؤذي، كان ينهاها فلا تنتهي، ويزجرها، والزجر معناها التوعد بأنه يعاقبها أو يقتلها، ولكنها لا ترعوي، فلما استمرت على ذلك أخذ المغول. المغول هو السكين الكبيرة التي توضع في تراب وتجعل شبه العصا، ويسميها الناس الغدارة وما أشبه ذلك. فلما فعلت هذا، قالت هذا القول، وضعه في على كبدة واتكى عليه حتى خرج من ظهرها أماتت فرماها في الشارع حتى يراها الناس ويأخذوها. لما رماها أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه امرأة مقتولة، فجمع الناس صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدوا إنسانا لي عليه حق يعلم عن هذه المرأة شيئا إلا جاء إلي. فقام هذا الأعمى وذهب إليه يقول يتدلدل، يعني أنه يرتعد من الخوف، خوفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس بين يديه وقال: أنا صاحبها، أنا الذي قتلتها، وهي أم ولد لي وكانت بي مكرمة لي وكانت بي حنوء، ولكنها كانت تشتمك وتلعن، وكنت أنهاها وأزجرها فلم تنتهي، فلما صارت البارحة صنعت صنعها قتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم للحاضرين: اشهدوا أن دمها أدر. فهذا دليل على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يهدر دمه ويقتل، مع أنه كان بحاجة بأمس الحاجة إليها، كفيف وله ولدان منها صغيران، مع ذلك قدم حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يقدم فقتلها. وفي هذا أشياء كثيرة يعني ذكرت في السيرة وفي غيرها. ولما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، كان من في قريش جارية ورجلان كانا يسبان الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من وجدهم فليقتلهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فوجد أحدهم متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه، وكذلك البقية. وجيء بأحدهم، جاء به أحد الصحابة وكان له قرابة منه، فقال: يا رسول الله بايع. فأعرض عنه، ثم جاءه من الجانب الآخر فقال: بايع. فأعرض عنه، ثم جاءه لوجه فقال: بايع. فبايع، ثم قال: ألا رجل منكم رشيد؟ لما رآني أعرضت عنه قام وضرب عنقه. قال رجل: لو أشرت إلي. قال: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. هذا حقه، لما عفى عنه فهو حقه له أن يعفو، أما في غير وقته فلا يجوز أن يعفى عمن فعل ذلك، بل يجب أن يقتل. وإذا تاب فيما بينه وبين ربه فهذا بينه وبين الله، أما الحكم الدنيوي فهو قتله. ومن ذلك أيضا بس قصة اليهودي، بل ليس يهودي واحد، عدد منهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا فقتلوا، لأنهم كانوا ينشدون الأشعار ويهجون رسول الله، يهجون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشببون بنسائه، فأمر بهم أن يقتلوا فقتلوا. فهذا حكم استقر في عند العلماء أن من صنع ذلك أنه يجب أن يقتل. واليوم نسمع كثيرا ممن يشتم ويسب ويذم ويصور الصور القبيحة ويقول إن هذه صور محمد، ولكن هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يقول لأصحابه: ألا تعجبوا من صد هؤلاء عني، يسبون مذمما وأنا محمد. فهم لا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يصرف الله جل وعلا سبهم عن شيء يسمونه. فهؤلاء الكفار كذلك يصورون صورا يتخيلونها ليست هي صور رسول الله، يجعلونها مثلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يحميه إذا لم يحمه أتباعه، فالله يتولى حمايته. ومن أعظم الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترمى زوجاته بالفجور أو تسب، هذا أعظم من أن يوجه إليه هو صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لم يرع الإنسان في هذا فالعقاب من الله جل وعلا، وقد يكون عاجلا. وعلى كل حال، الله حليم جواد كريم لا يعجل، ولكن ليس معنى ذلك الإهمال، لأن المرجع إلى الله جل وعلا، وسوف يلقى جزاءه من فعل هذا الفعل إن لم يلقى جزاءه في الدنيا، فجزاءه أمام. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي كلمته وينصر دين رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل: التائب من سب الله ورسوله هل يقتل ردة أو حدا، وهل يصلى عليه؟ وإذا كان تائبا صادقا فإنه يقتل حدا، أما إذا كان لم يتب فهو ردة. ولكن من الذي يدري أنه صادق أو غير صادق؟ صلى عليه شيخنا، إذا قلنا أنه صدق يتوب يصلى عليه؟ لا، إذا كان ردة ما يصلى عليه، المرتد ما يصلى عليه. أما إذا تبين صدقه في توبته يصلى عليه، لأن قتله حد، وهكذا كل من يقتل حد يصلى عليه. يقول: ما حكم من رضي بسب الله تعالى ورسوله دون أن يفعل ذلك بنفسه؟ الراضي بالفعل بمثل هذا حكمه حكم الفاعل فيما عند الله جل وعلا. ولهذا يذكر الله جل وعلا الشيء الذي يقع من أحد الناس، أن الذين يكونون معه هذا حكمه، كما قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا رجل الذي قاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود عقد وعهد أنهم يكونون معه على من يأتي يقصد المدينة، وإذا حصل شيء من أمور يلزم منها الأموال فإنهم يشاركون في ذلك. حدث أن رجلا من الصحابة قتل رجلين كان لهما عهد لم يعلم بهما، لما جاء وأخبره قال: لقد قتلت رجلين سأديهما، يعني أؤدي أديتهما. فذهب أبو بكر إلى اليهود ليستعين منهم على وفق العهد، فغضب أحدهم قال: إن الله فقير ونحن أغنياء. السامعون الذين عنده لم ينكروا، صار هذا حكمه. وجاء النص عاما وقال: وقد سمع الله قول الذين قالوا، قائل واحد، كذلك الذي قال يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهو واحد. فالراضي بالفعل كالفاعل. نعم. يقول هل الذي يطبق القتل عامة الناس أم ولي الأمر؟ ما يجوز أن يكون إلا لولي الأمر، ما لو عامة الناس فعلوا هذا لكان هذا فساد. كل إنسان يدعي أنه سمع فلان يسب الله ويسب الرسول ويريد أن يقتله. الحدود الذي يقيمها الإمام أو نائبه الذي يكن الأمر إليه، ما يترك الأمر هكذا. لو كان هكذا صارت فوضى، من يصدق الناس؟ كل إنسان قد يكون له مثل على الآخر، يكون له جريمة وما أشبه ذلك فيدعي هذا الدعوة. نقول شيخنا، متى يكون سب الدهر كفرا ومتى يكون فسقا؟ سب الدهر كله كفر لله جل وعلا، ولكن إذا كان يصفه بالشدة كما سمعنا فهذا الذي ليس فيه بأس، لأن الله ذكر الأيام الشديدة والأيام العليم، قل يوم عظيم يوم عذاب يوم عظيم، وكذلك يوم عصيب، كذلك الليالي مثله ثلاث ليالي الحسوم، فهذه لا بأس بها لأنها وصفها بالشدة فقط، ومعلوم أنها ظرف لهذه الأشياء. ولكن السب أنه يوجه إليه اللعن والشتم والذم، هذا يكون توجيهه ليس لهذا المخلوق الذي هو مدبر ومسخر كما سبق. نعم. يقول الذي لا يصلي ولا يصوم إذا مات هل يصلى عليه؟ إذا كان لا يصلي أصلا فهذا لا يصلى عليه، أما إذا كان يصلي ويتركه وأنه يتساهل لا يصلى عليه. من امتنع من الصلاة لا يقال، أقول لا يعنف، ومن صلى عليه فلا بأس. نعم. يقول المرور بين يدي المصلي المنفرد سواء في الحرم المكي أو الحرم المدني هل هو معفو عنه؟ جاء الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، لئن يقوم الرجل 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قيل للراوي أبي هريرة 40 يوما قال أبيت، إلى 40 شهرا قال أبيت، على 40 سنة قال أبيت، يعني أنه لم يسمع التمييز، قال 40، والظاهر أنه 40 سنة والله أعلم. إذا كان هكذا فمعنى هذا أنه أمر عظيم، ولكن المصلي إذا كان يصلي إلى سترة لا يجوز أن يمر بينه وبين سترته، ما إذا كان يصلي في الطرق لطرق الناس فهو الذي عرض نفسه لهذا الشيء، لا يجوز أن يصلي في الطرق التي يخرج منها الناس، لأن يقفون يتعطلون على أعمالهم حتى يفرغ. لكن يجب أنه يصلي في المكان الذي ليس فيه تطرق، إذا صلى لا ينبغي أن يمر بينه وبين يدي سترته أو ما يقرب من سجوده إذا لم يكن له سترة. يقول من قرأ آيتين في ركعة واحدة في صلاة الفريضة كل آية من سورة مختلفة هل يجوز ذلك؟ يجوز، القرآن كله حق وكله كلام الله، ولو قرأ سورتين جاز، ومثل السورتين الآيتين. الله تعالى أعلم.